طالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا. طالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه. ومن الصوارف عن الحق أيضا واتباعه تعظيم أهل الباطل لرؤسائهم وزعمائهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: ليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم، ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها إلى غيرها، فصارت حجابا لهم، يعني عن الحق، فصارت حجابا لهم. وأي حجاب؟ وأيضا مما يصرف العبد عن الحق العجب بالنفس والرأي. قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له: ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ. وقال رحمه الله في المصدر السابق أيضا: وانتقال الناس من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق إذا رجع الإنسان عن الباطل الذي كان عليه فهذا محمود، إذا كان الدافع له أنه تبين له الحق من الباطل، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه وترك القول الذي وضحت حجته، أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. إذا أظهر الإنسان الحق ولكن لأنه وافق هواه فهذا غير متبع للحق، وإنما هو متبع لهواه. أيضا مما يصرف الناس لا سيما منهم الشباب المتحمسين التحزب لجماعة أو حزب معين. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه العظيم: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، وتأمل كلامه فإنه من ذهب. قال رحمه الله: وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة: رجلا منقادا سمع قوما يقولون فقال كما قالوا، فهو لا يرعوي ولا يرجع لأنه لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر. وهذا القسم أيها الإخوة كثير من الشباب، وقطعان منهم صاروا في عماية عظيمة يقلدون رؤساء الأحزاب والجماعات دون حجة ولا بيان. وأما القسم الثاني فقال ابن قتيبة رحمه الله: ورجل تطمح به عزة الرئاسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة، فليس يرد عزته ولا يثني علانه إلا الذي خلقه إن شاء، لأن في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة، وفي ذلك أيضا تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النحلة، والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. وأما الثالث ونسأل الله أن يجعلنا منهم: ورجلا مسترشدا يريد الله بعلمه لا تأخذه فيه لومة لائم ولا تدخله من مفارق وحشة، مهما فارقه قوم طالما وأنهم على الباطل فإن هذا لا يثنيه عن الحق، ولا تدخله من مفارق وحشة ولا تلفته عن الحق أنفة، فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا. وأما السبب الخامس من أسباب صرف القلب عن الحق فهي الذنوب أيها الإخوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى له: كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه يعني يغطيه من رين الذنوب لا يبصر الحق، فكذلك القلب بما يغشاه من رين القلوب لا يبصر الحق، والعياذ بالله تعالى. وقال تلميذ ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته. إذا كان الإنسان في حيرة عن الحق فهذا دليل على كثرة ذنوبه. سادسا مما يصرف القلب عن الحق واتباعه: عدم قبول الحق إلا إذا وافق هواه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع بدائع الفوائد: حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. والثاني التهاون بالأمر إذا حضر، وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة. سابعا من أسباب خوارف القلب عن الحق: تلبيس أهل الباطل باطلهم بشيء من الحق. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أيضا: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق. لا بد لأهل الباطل أن يذكروا شيئا من الحق معه حتى يكون مقبولا عند الناس. ثامنا مخالفة أهل الباطل والضلالة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد؟ أيها الإخوة المسلمون، يجب على القلب على العبد أن يعالج قلبه وأن يراعيه، لأنه لا نجاة عند الله إلا بملاقاته سبحانه بقلب سالم عن هذه الصوارف. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، إن العيدين لهما سنن سنهما النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التكبير في أيام العيدين. قال الإمام البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ويسن للمرأة حضور صلاة العيدين. ففي الصحيحين عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق يعني الكبيرات والحيض يعني المرأة ولو كانت حائضة تخرج أيضا للمصلى، لأن مصلى العيد ليس مسجدا وليس له أحكام المسجد، فيجوز لها أن تجلس فيه. وذوات الخدور يعني البنات في مخبئهن، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. ومن السنة في صلاة العيد أن تكون في الخلاء والصحراء وألا تكون في المسجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالفطر والأضحى إلى المصلى. وأيضا من السنة أن يأكل المسلم قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر تمرات، وألا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، لما أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. ومن السنة أيضا إذا جاء إنسان من طريق أن يعاود من طريق آخر، فذكر العلماء قرابة 20 علة في العلة من ذلك. أخرج الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأيضا من السنة في هذا الشهر الذي أوله اليوم شهر شوال صيام 6 أيام من شوال، والأفضل أن يبادر الإنسان بها لعموم قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولكن متى صامها؟ طالما وأنها وقعت في شوال مجتمعة أو متفرقة فإنها تجزئ، ففيها فضل عظيم. أخرجه الإمام مسلم والترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنما صام الإنسان العام كله. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للثبات على طاعته. اللهم وفقنا للثبات على طاعتك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان بقوتك يا أرحم الراحمين وعزتك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم.